الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وغياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. سنبدأ في الحديث عن معركة بدر. فسلسلة الغزوات الماضية هي التي قادت إلى هذه المواجهة. ذكرنا قافلة كانت منطلقة إلى الشام، خرج النبي لملاقاتها، لكن التوقيت اختلف. هي سترجع الآن، سترجع هذه القافلة مرة ثانية، وسيتربص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين عودتها. لكن بين يدي معركة بدر أردت أن تكون هذه مقدمة لها، أردت أن يكون حديث الليلة مقدمة لمعركة بدر. فمعركة بدر تاريخ ومعركة حاسمة، سماها الله معركة الفرقان، سمى ذلك اليوم بيوم يوم الفرقان. فيه انقلبت موازين الجزيرة رأسا على عقب، تغير في ذلك اليوم ميزان القوى في الأرض كلها وليس في تلك البقعة فقط. وتلك المواجهة هي كانت نقطة ذلك التحول وذلك التغيير في مجرى البشرية كلها. فليس هناك معركة حاسمة من معارك الحرب الحاسمة كيوم بدر، ونسمي ذلك اليوم، نسمي تلك المعركة معركة العقيدة، سنسميها معركة العقيدة. وهي كذلك، هي كانت معركة العقيدة، انتصرت فيها العقيدة السليمة على العقيدة الباطلة، مع العلم أن العقيدة الباطلة في قواميس القوى الحربية تملك كل عوامل الانتصار، لكن الانتصار لا يكون للعقائد الباطلة. الأمم ما تنتصر إلا بالعقائد، ولا تقاتل إلا من أجل العقائد. لاحظ، هم يقاتلوننا ويرفعون توراتهم وإنجيلهم، ونحن نضع القرآن خلف الصفوف. والله لن ننتصر عليهم إلا إذا وضعنا القرآن والإسلام في المواجهة. وسيأتي الحديث. انتصرت العقيدة السليمة على العقيدة الفاسدة في ذلك اليوم. انتصرت لا إله إلا الله التي لا تقف لها قوة لا في الأرض ولا في السماء، بشرط أن أهل هذا المعتقد يعرفون معناه ويقومون بمقتضاه. فإن قاموا والله لا يضرهم قلة إلا ولا يضرهم كثرة. لذلك قال الله عن ذلك اليوم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لأنكم تشكرون. فكانت العقيدة هي السلاح الأول والأخير للمنتصرين، وسيأتي بيان ذلك. هم ما خرجوا أصلا للقتال، وما تسلحوا بعدة القتال، ما أخذوا سيوفا ولا أخذوا دروعا ولا أخذوا حتى زادا يكفيهم للمواجهة في ذلك اليوم. فلم يقل معهم سلاح إلا سلاح العقيدة، وكفى به سلاحا. هذا مش معناه يا إخوان أننا نهمل جانب الإعداد وإعداد السلاح، لا، لكن الله قال: أعدوا لهم ما استطعتم. هل تظنون أننا سنمتلك قنبلة ذرية ونووية؟ ما رح يكون الفرصة، ولن ننتصر بهذا السلاح. سننتصر بقول الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أسألكم بالله، إذا جاءت الملائكة ماذا تصنع أسلحتهم؟ ما تغني عنهم جباباتهم وطائراتهم وقنابلهم؟ جبريل بجناح واحد يغطي مشرق الأرض ومغربها بطرف جناح، رفع اللوطية، رفع قرية اللوطية إلى أمام السماء وجعل عاليها سافلها بطرف جناحه. نريد نعرف من سياق الحديث كيف نجعل جبريل وميكائيل يقاتلون معنا، نريد نعرف كيف هم استطاعوا أن يستغيثوا، كيف تتنزل الملائكة معهم. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسولين. الذي نصرهم بالأمس قادر على أن ينصر، على أن ينصرنا اليوم. والله يا إخوان على مآسي البوسنة الماضية منذ سنوات، والله يا إخوان أذكر أني قرأت هذا الخبر، تقول أخبارهم، تقول إذاعاتهم أخبارهم أن كثيبة من المجاهدين هجمت مركزا أو هجمت قرية من قراهم التي يتصرفون بها. يقولون شوف القرية أبيدت من أولها إلى آخرها، قضى المسلمون على الصرب من أولهم إلى آخرهم ودمروا منفلتاتهم وأسلحتهم في ذلك الحسم الذي تحصنوا فيه. تقول مصادرهم كان عددهم أكثر من 5000، ومصادرنا تقول كان العدد 50، والمصادر تقول كان العدد 50. لكن إذا انطلقت التكبيرات يا إخوان من هنا ومن هناك، والله يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أي قوة تستطيع أن تقف أمام هذا؟ هم يقولون 5000، والمصادر تقول لم يكونوا إلا 50. انتصروا بالعقيدة. أمدهم الله بنصر من السماء. كان المشركون في يوم بدر أكثر عدد من المسلمين، كانوا أفضل في قضاياهم التنظيمية، فلقد أعدوا واستعدوا خرجوا للقتال. النبي وأصحابه 300 وبضعة عشر، 14 أو يزيدون أو ينقصون، وعدد المشركين يتجاوز الألف، عدد المشركين يتجاوز الألف، 300 أمام ألف. اسمع بارك الله فيك، كان مع المسلمين فرسان وكان مع المشركين 100 فرس، كان مع المسلمين 70 بعيرا ومع الكفار 700 بعير. أولئك تخرفوا بالدروع والسيوف وكل وسائل الحرب، وهؤلاء لا يملكون منها إلا قليلا. كان المسلمون من قبائل شتى، وكانت قريش من قبيلة واحدة. إنه انتصار الأقوياء ولا شك. فكيف كان ذلك؟ لقد بدل الإسلام العقول والنفوس من حال إلى حال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى مثالا شخصيا رائعا لأصحابه في التضحية والفداء، ونحن ما اجتمعنا إلا لمعرفة سيرته، ونحن ما اجتمعنا أصلا إلا على سيرته الأقرى. أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. تأمل، كان المسلمون يوم بدر، لاحظ أثر القائد وتأثيره على أولئك الجنود. كان المسلمون يوم بدر كل ثلاثة يتعاقبون على بعير، فكان إذا كان دور النبي صلى الله عليه وسلم على البعير فأراد أن ينزل قال له صاحبه اركب أنت، خلك على البعير، حنا نبي نمشي. فيقول ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر، مثلي ومثلكم سواء، أأكل مما تأكلون وأشرب مما تشربون. ولما نشب القتال خرج ثلاثة من رجالات المشركين يطلبون المبارزة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ارجعوا، لا يريد أن تكون المواجهة بين قريش وبين الأنصار، بل أخرج بني عمومته، اخرج يا حمزة، اخرج الحارث، اخرج لهم يا علي. ما آثر أقاربه حتى يدخلوا في الصفوف الأخيرة، بل وضع أقاربه في المقدمة. قال لهم قوموا قاتلوهم بحقكم الذي بعث الله به نبيكم اجاؤكم بباطلهم ليطفئوا نور الله فلم يؤثر ذوي قرباه بالراحة والاطمئنان بل آثرهم بالنزال والطعام فقدمهم في أول الصفوف في أرض المعركة كان صلى الله عليه وسلم يضرب بنفسه أروع صور الشجاعة والقوة والتضحية والفداء يقول علي لما كان يوم بدر وحضر البأس واشتد الوطيس التقينا بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقربنا إلى صفوف الكفار ما جلس في الصفوف الأخيرة ما أمرهم بحمل السلاح وجلس في الخلف بل كان أشد الناس بأسا يقول علي إذا حمل وطيس مبنى بظهره يدفع عننا الرجال فهو أشتع الرجال في أرض المعارك وبعد انهيار صفوف المشركين ما جلس يناظر المواقع بل مع أصحابه يتابعهم ويقضي على أولئك الذين بقوا في أرض المعركة ويجمع الغنائم مع أصحابه بعد ما انتهت المعركة ما أثر نفسه بالغنيمة بل أخذ ما قسمه الله له ووزع الغنائم على باقي المقاتلين فكان هو الأسوة وهو القدوة وهو الذي كان له أكبر الأثر على مثل هؤلاء قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما تكلم فقط إنما قال وسأل وشتان إخوة بين الأقوال والأعمال شتان بين الأقوال وبين الأعمال فالموعظة لا تؤثر في نفوس الآخرين إلا إذا طبقتها أنت عملا واقعا ملموسا في حياتك الموعظة لن تؤثر في نفوس الآخرين إلا إذا أنت طبقتها واقعا ملموسا في حياتك هذا من أمر القائد الأعلى أما الجنود فأمرهم عجب تربية من؟ تربية القائد الأعلى أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار فما هو أثر تلك المؤاخاة اسمع بعضا من أخبارها هذا ما نعرفه وما لا نعرفه أعظم هذا سعد بن الربيع آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فقال سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف إني من أكثر الأنصار مالا فهذا مالي أشاطرك إياه النص بالنص ولي زوجتان اختر منهما أحبهما إلى قلبك وطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها أنت أي إيثار أعظم من هذا أعظم من هذا الإيثار وش الرابطة يا إخوان التي ربطتكم وجعلكم كالجسد الواحد هذا مثال واحد ولا الأمثلة كثيرة قبل اللقاء التضحية روح التضحية عند هؤلاء وعند هؤلاء قبل اللقاء هتف متكلم المهاجرين قائلا والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برص الغمام لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد فتكلم هاتف الأنصار وقال انجي يا رسول الله لما أردت والله لو أمرتنا نخوض البحر خذناه أمامك ما تخلف منا أحد هكذا كان الجنود في أرض المعركة في ذلك اليوم التقى الآباء بالأبناء والأخوة بالأخوة تقطعت الأحساب والأنساب ولم يبقى إلا العقيدة وهي الرابطة التي تربطنا حقيقة لا دم ولا نسب بالرابطة الدين هذه هي الرابطة التي ضعفت اليوم لو رجعت قوية لانتصرنا على أعدائنا وفي أسرع وقت في ذلك اليوم خالفت العقيدة بين هؤلاء ففصلت بينهم السيوف حكم السيوف في ذلك اليوم تسابق المسلمون إلى الشهادة كل يريد أن يموت قبل صاحبه وتسابق الكفار في الفرار لسان حال المؤمن قائلا ركضا الى الله بغير زاد غير التقى وعمل المعادي والصبر على الله في الجهاد وكل عمل عرضة للمفاد الا التقى والبر والرشاد. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رافعا شعر المعركة قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فتتطاير الكلمات الى مسامع الشباب فيقول عمير بن الحمام جنة عرضها السماوات والارض ما بيني وبينها يا رسول الله؟ قال بينك وبينها ان تقاتل القوم فتقتل. قال ادعو الله ان اكون من اهلها ادعو الله ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها. فاذا بيده ثمرات قذفهن وقال بق بق والله انها لحياة طويلة ان انا ادركت ان انا بقيت حتى اكل هذه الثمرات. رأوا الجنة يا اخوان رأي العين. رأى القوم الجنة رأي العين. ما ان دعوا حتى ما ان دعاهم داعي سابقوا الا تسابقوا وما سمعوا منادي سارعوا الا كانوا من المسارعين. اما الفريق الكافر فكما قلت لكم كان كل منهم يقدم صاحبه ليموت قبله كما قال الله ولتجدنهم احرص الناس على حياه. اسمع قال حياه نكره. اي حياه؟ اي نوع من الحياه؟ حياه عز او حياه ذل؟ المهم ان يتمتع كما تتمتع الانعام وياكل كما تاكل الحيوانات. بئس الحياه هذه. لضربه بالسيف على عزي خير من حياه على ذل. ولتجدنهم احرص الناس على حياة من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة واولئك يتسابقون على الشهادة والموت في سبيل الله. هكذا كان القائد الاعلى وهكذا كان الجنود ايثار بذل تضحية ولو كان بهم خصاصة. اثر العقيدة على الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال. في ذلك اليوم قتل عمر خاله وقتل أبو عبيدة أباه وأسر مصعب أخاه. يوم جاء الفصل بين الأسرى قال عمر يشير للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هؤلاء الأسرى أبناء عمومة وأخوان وآباء وإخوان كيف نتعامل معهم؟ قال عمر أعطي فلان أباه واعطي فلان اخاه واعطي فلان قريبه نضرب اعناقهم حتى يعلم الله ان ليس بيننا وبينهم موده. الموده لمن؟ للعقيده للذي ينتمي الى هذه العقيده. انما المؤمنون اخوه. هذا هو سر قوتهم. اثر العقيده على كل شيء على الاباء والابناء على الاموال والعشيره ولم ينقص دونهم قوه. اليوم ضعف هذا الرابط واصبح الانتماء الى القومية والقبلية والوطنية الى غير هذا من المسميات. كان بعضهم يقول لبعض اني قد عزمت على الشهادة فبماذا توصيني؟ خلاص نوى يقول اني عزمت على الشهادة فبماذا توصيني؟ يقول له هنيئا لك الشهادة. لذلك حرام ابن منحان يوم طعن وهو لا يعلم وخرج الرمح من صدره وبدأ الدم يتدفق بين يديه اخذ يمسح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خرج عمر ومن يجمع خراج العراق فاذا به من الابل ما لا يعد. كان عمر يعد وغلامه يقول هذا من فضل الله. فقال عمر كذب. الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا مما يجمعون. للصائم طرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة يوم يلقى ربه. سيفرح أهل الطاعات بما قدموا وسيستبشروا بما فعلوا في ذلك في ذلك اليوم العظيم. فكيف بالذي قدم نفسه؟ فكيف بالذي قدم كل شيء في حياته وجعل الحياة وقت لله رب العالمين؟ كانت الأمهات والأخوات والزوجات، اسمعي أمه اسمعي أختاه، كانت الأمهات والأخوات والزوجات حين يعلمنا باستشهاد ذويهن يقولن الحمد لله الذي أكرمهم وأكرمنا بالشهادة. كانت الأم والزوجة والبنت تقول إذا سمعوا باستشهاد الآباء والأبناء والأزواج قال الحمد لله الذي أكرمنا وإياهم بالشهادة. كانوا يقولون لمن يأتون إن كنتم أتيتم معزين فلا مكان للعزاء، وإن كنتم أتيتم مهنين فهيهلا ومرحبا فهيهلا ومرحبا بكم. هكذا كان الرجال وهكذا كان النساء. الكفة لم تكن متكافئة في ذلك اليوم، فئة قليلة مؤمنة وفئة كثيرة كافرة. انتصرت القلة على الكفرة بإذن من؟ بإذن الله، الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد كان لكم آية في فئتين فقط، فئة تقاتل في سبيل الله بشرط حتى تنتصر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأين هم بنو جلدتنا الذين يقولون الكفة غير متكافئة؟ أين هم الذين يقولون الأمة اليوم ما عندها استعداد حتى تواجه أعدائها؟ عندها في كل وقت في كل حين في كل زمان، إذا تسلحت بسلاح الإيمان والتقوى والإحسان، إذا ملكوا هذا السلاح قاتلت ملائكة الرحمن معهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بمثل هؤلاء الرجال وبمثل هؤلاء النساء ننتصر بإذن الله. انتصرت القلة على الكثرة بإذن الله، انتصر الحق على الباطل، انتصر النور على الظلام، وإذا جاء الحق سهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الغيظ مما تصفون. إذا جاء الحق، والحق موجود اليوم يا إخوان، لكن أهل الحق لم يأخذوا بالحق كما ينبغي، ما نصروا الحق كما ينبغي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا إخوة الله، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، كانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كانوا كالجسد السليم المعافى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بمثل هؤلاء رجالا ونساء ننتصر بإذن الله. كان انتصار المسلمين في ذلك اليوم إيذانا لمولد الدولة الإسلامية عمليا، فقاد المسلمون بعدها العالم كله إلى الخير والصلاح، وما علم العالم عدلا وطمأنينة إلا حين استظل بظل الإسلام. اليوم انظر الواقع وانظر إلى المرارة التي يعانيها العالم يمنة ويسرة، في كل مكان حروب طاحنة ومجازر واغتيالات وآثام لا يعلمها إلا الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لقد كان الانتصار في ذلك اليوم بالإسلام، ولن ننتصر بغير الإسلام، ودليلنا وتاريخنا أكبر دليل على ذلك، وتاريخنا أكبر دليل على ذلك. صدق عمر حين قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كان العرب في الجاهلية متفرقون، من الذي وحدهم؟ الإسلام. كانوا أعداء، من الذي ألف بين قلوبهم؟ الإسلام. كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم من؟ أنقذهم الإسلام. فأصبح العرب المتفرقون المتقاتلون المتناحرون أصبحوا بالإسلام وحدة رصينة ودولة عظيمة وأمة متماسكة وقوة ضاربة لا تقف أمامها أي قوة من قوى الأرض. لذلك حين أرسل ملك الصين إلى ملك الروم يشاوره في أولئك الرجال الذين وقفوا على مشارق الصين، قال له ملك الصين: والله أن عندي قدرة، أني عندي قدرة أني أرسل إليك جيشا، أوله في الصين وآخره في ملابس الزيتون، لكن هؤلاء الرجال لا يقوم أمامهم أحد، لكن هؤلاء الرجال لا يقوم أمامهم أحد، لا ينامون بالليل ولا يأكلون بالنهار، شعث رؤوسهم غبر أقدامهم، من يقف أمام هؤلاء؟ قال: أناصحك ادفع لهم الجزية ولا تخاطب بمن معك. فدفعوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون، فثارت رايات العرب ورايات المسلمين تهدي الدنيا وتحذر العالم وتمدن الناس، فما تراه اليوم من الذي صنعه ومن الذي أقامه؟ حضارة الإسلام، هذه الحضارة من أولها إلى آخرها ما بناها إلا الإسلام والمسلمون. فامتدت دولة الإسلام من سيبيريا شمالا إلى فرنسا غربا إلى الصين شرقا إلى المحيط جنوبا. فأما إيش الرابط بين هذا كله؟ الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن اشتخروا بقيس أو سمه كانوا ضعفاء فأصبحوا بالإسلام أقوياء، كانوا أعداء فأصبحوا بالإسلام إخوة وجسدا واحدا وبناء، كانوا مستعبدين فأصبحوا فاتحين. فكيف تبدل الحال من حال إلى حال؟ قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هكذا تبدل الحال، أصبحنا كالغثاء تداعت علينا الأمم من كل النواحي ومن كل الجهات، ثم اختلفنا ندافع عن أنفسنا أو لا ندافع عن أنفسنا، أعراضنا تنتهك ونحن في خلاف فيما بيننا البين. أصبحنا نحب الدنيا ونكره الموت، فما الفرق بيننا وبينهم؟ يقول أبو بكر موصيا أفراد جيوشه: احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. أصبحنا نعشق تراثهم وتركنا تراث الآباء والأجداد، أصبحنا نستورد المبادئ من الشرق والغرب، وما أتى بمسكار إلا من حصالة ما عندهم، أصبحنا ندرسه ونقيم له أكاديميات يتعلم منها البنين والبنات. ماذا صنعوهم يوم أن علموا أننا لا نقهر بالمدفع والدبابة؟ نشروا الفاحشة والتخنث والدياسة في مجتمعات المسلمين، تضاعت الغيرة على الأعراب. ماذا تنتظر من الديوتين؟ ماذا تنتظر من المخنثين ومن البغايا والزنا والمخمورين وأصحاب المخدرات؟ ماذا يسمع هؤلاء؟ هل عندهم القدرة للتضحية؟ هل عندهم الاستعداد للبذل والعطاء؟ هؤلاء طلاب دنيا وليسوا بطلاب جنان. طلاب الجنان يعرفون إذا نام الناس صفوا أقدامهم أمام الله، وإذا ضحك الناس بكوا وتضرعوا إلى رب الأرض والسماء، إذا بخل الناس بمالهم وأرواحهم بذلوهم النفوس والأموال من أجل مرضات الله جل في علاه. والله إن أولئك الذين يريدون إشاعة الفحشاء والتخنث في أبنائنا والله لا يخدمون إلا اليهود والنصارى. هؤلاء لا مكان لهم إلا الغرف والفرش والشموع الحمراء، هؤلاء مكانهم تحت الفرش وفي ظلام الليل في الغرف مع الشموع الحمراء، أما أهل ساحات الوغاء فليسوا بهؤلاء. أما أولئك الذين ينصرون الدين ويبدون عن الأعراض ويحافظون عن المقدسات فليس بأمثال هؤلاء. لن يكون لنا حاضر إلا إذا رجعنا إلى الماضي. فكيف تستطيع أن تقيم كل البنيان من الأعلى؟ كيف تستطيع أن تقيم البنيان من الأعلى؟ لابد أن نرجع إلى الأساس. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هارم فانهار به في نار جهنم. هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ يستوي الأحياء والأموات؟ يستوي الظل والحرور؟ يستوي السميع والبصير؟ أبدا لا يستوون، أبدا لا يستوون. وقوة البنيان في أساسه. والله لن نستمد القوة إلا من الماضي. لاحظ أهل الماضي أسماؤهم حية إلى اليوم، وزارت المنابر تلهج باسم بلال ومصعب وملحان وابن حراق وفلان وفلان. أما أهل هذه الزمان ثلاثة أيام عزاء ثم تنطمس الأسماء وتنطمس الأخبار. أولئك عاشوا لدينهم فأحيا الدين أسماءهم، ونحن عشنا للدنيا فطمست الدنيا أسماءنا. قوم مضوا كانت الأيام بهم مجهل، والعيد كالعيد والأوقات أوقات، ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أمواتهم. ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أمواتهم. هل تظن أن اسم أحمد ياسين سيموت؟ أبدا والله لن يموت، ستتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. السبب أنه نصر الله ونصر الرسول. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل هناك عاقل يبدأ ببناء البنيان أول ما يبدأ من الأعلام؟ سبنا بالعقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة لا إله إلا الله. يوم أن أمنا بالإسلام وعشنا للإسلام وضحينا للإسلام وفدينا بأرواحنا الإسلام. إن الإسلام معجزة الدنيا وهو الدين الحقيقي عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا نحن على الحق فلماذا نقدم التنازلات؟ نحن على الحق، عندنا شك، وفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، أبدا والله. لكن اليوم ضعف المعتقد وضعف الإيمان وصل بنا الحال إلى ما وصل. فما داموا يقاتلوننا انطلاقا من توراتهم وإنجيلهم، لماذا لا نهاجمهم بالإسلام؟ ما داموا يقاتلوننا من منطلق توراتهم وإنجيلهم، فلماذا لا نهاجمهم بإسلامنا؟ لا تقل إني أدافع عن الإسلام. الإسلام لا يحتاج إلى من يدافع عنه، الإسلام يدافع عنك أنت. الإسلام لا يحتاج إلى من يدافع عنه، بل الإسلام هو الذي يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سينتصر الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى وأبى من أبى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الدور الذي سأقوم به أنا وأنت؟ ما الدور الذي سأقوم به أنا وأنت حتى ننصر الإسلام؟ فلنقم الإسلام واقعا ملموسا في حياتنا. هذا ما أريده منك، أن تطبق الإسلام واقعا ملموسا في حياتك. يناظر علماؤنا، يناظر دعاتنا في كل مكان، ويتكلمون عن صور الإسلام المشرقة وعن إعجاز الإسلام وإبداعات الإسلام. فأول سؤال يطرح من الكفار لهؤلاء العلماء، إن كان هذا هو الإسلام الذي تتكلمون عنه بهذه الصور المشرقة وبهذا كله، لماذا لا تطبقونه واقعا ملموسا في حياتكم؟ من الذي ظلم الإسلام اليوم؟ نحن الذين خالفنا التعاليم وتركنا الأوامر وتركنا الأهداف الحقيقية التي من أجلها خلقنا، وأصبحت حياتنا لهو وطرب وغناء في الليل والنهار. تناسينا أن القضية فترة معينة فتنتهي ثم تنسأل كما قال الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن وهذا الدين شرف لك ولقومك وسوف تسألون ماذا قدمتم لهذا الدين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ستسأل ماذا قدمت ماذا قدمت لهذا الدين. نريد يا إخوان نحيي قضية الجسد الواحد، نريد نحيي قضية الجسد الواحد. إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما نريد عواطف، ما نريد دموع، سمعنا من هذا. نريد عمل، نريد واقع ملموس، نريد الحافظ على الصلوات، نريد أن تنتهي عن الفواحش والمنكرات. من الذي أبعث الأمة اليوم؟ أبعثتها الذنوب والمعاصي. كل آصي، كل مخالف، كل مرتكب لمعصية هو سبب من أسباب ضعف المسلمين. أنت السبب يا من تتخلف عن صلاة الفجر، أنت السبب يا من وضعت الطبق في البيت، أنت السبب يا من تتعامل بالربا، أنت السبب يا من تزني وتأكل الحرام، أنت السبب في إضعاف المسلمين. إياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام أن يؤتى الإسلام من قبلك. انصر الدين بارك الله فيك. امرأة امرأة كاتبة كاتبة عالية في فرنسا تقول مررنا على مسجد من المساجد، تقول فاستغرقت نفسي الى الصلاة. سبحان الله، في قلوبنا حنين، في قلوبنا حنين الى ديننا والى اسلامنا. تقول سبحان الله، فلما اردت ان ادخل فاذا بامرأة تقول لي كيف تدخلين المسجد بهذه الثياب؟ تألبي مع الله، كلة الحجاب، ثم ادخلي بيت الله. تقول كلامة كلماتها شيئا في قلبي، ثم قالت لي انصر الدين بارك الله فيك، انصر هذا الدين ولا تكوني سببا في هدمه. فكن مشاركة للعجاب، كن آطية، كن مخالفة لأوامر الله، هي أيضا سبب من أسباب ضعف المسلمين. ما الذي أضعف الشباب؟ أليس هن الفتيات الكاشفات العاريات هناك؟ ما الذي دمر الشباب؟ أليس هو الغزل وتضييع الأوقات؟ أنت أيضا سبب من أسباب ضعف المسلمين. نريدك أن تربي الأجيال وتصنع الأبطال، والله لن يتخرج الذهاب والعباد إلا من تلك الأرحام. والله لن يخرج الذهاب ولا العباد ولا الأولياء إلا من أرحام النساء. لكن أي نساء؟ نساء تربين على تقوى من الله ورضوان. هذه الكلمات أردت أن أبثها وأبدأ بها الحديث عن تلك المعركة الحاسمة التي سمى الله ذلك اليوم الذي وقعت فيه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول. نحن بالإسلام كل شيء، وبغير الإسلام نحن لا شيء. نحن بالإسلام كل شيء، وبغير الإسلام نحن لا شيء. أسأل الله أن يردنا إلى إسلامنا ردا عزيزا حميدا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا وحفظ صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين.